عامين يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور. يا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الشيطان فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله.